اشوفك كل ما اصبحت واشوفك كل ما نسيت اشوفك كل ما اصبحت واشوفك كل ما نسيت واشوفك في زوايا الوقت واشوفك في زوايا البيت اشوفك في زوايا البيت واشوفك في زوايا الوقت واشوفك في زوايا البيت اشوفك بعقلي اشوفك اشوفك كل ما اصبحت واشوفك كل ما نسيت واشوفك كل ما اصبح واشوفك كل ما امسى واشوفك في زوايا الوقت واشوفك في زوايا البيت واشوفك في زوايا البيت اشوفك في زوايا الوقت اشوفك في زوايا اشوفك أشوفك